إن أي طائفة تتبع غير سبيل المؤمنين الأولين الذين كانوا على الهدى وعلى بصيرة من دينهم، وإن زعمت هذه الطائفة أنها على الكتاب والسنة، فما دام أنها تخالف طريق المسلمين وجماعة المسلمين فذلك دليل على أنها من الفرق الضالة. كذلك الحديث ما أنا عليه وأصحابي، فكل عقيدة تأتي من طائفة لا يستطيعون إثباتها أنها عقيدة الجماعة، عقيدة الصحابة، عقيدة السلف الصالح، فذلك دليل أن هذه الطائفة هي من الفرق 72، من فرق الضلالة، من فرق النار. وهنئذ حين قال عز وجل، قال الرسول عليه السلام في الحديث السابق: لا ينزع عنكم حتى تبنوا إلى دينكم. إذن يجب أن يفهم الدين ليس فقط كما هو السائد حتى عند إخواننا أهل الحديث في كل بلاد الدنيا، سواء الذين يسمون بأهل الحديث أو يسمون بأنصار السنة أو يسمون بالسلفيين أو غير ذلك من الأسماء، كلها تدل على حقيقة واحدة: ليس الأمر كما هو شائع عند كثير من إخواننا هؤلاء أن دعوتنا تنحصر في الاعتماد على الكتاب والسنة فقط. ليس هذا فقط، لا بد من ضميمة ثالثة قد سبق ذكرها في الحديثين السابقين وأخيرا في الآيات المذكورة. هذه الضميمة الثالثة الكتاب أولا والسنة ثانيا وعمل السلف الصالح أو منهج السلف الصالح ثالثا وأخيرا. وإن لم تتمسك طائفة تدعي الاعتماد على كتاب السنة بهذه الضميمة الثالثة فذلك دليل انحرافها مهما زعمت أنها على الكتاب والسنة. من هنا جاء كلام أو قول ابن القيم الجوزي رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويل، إلى آخر شعره. الشاهد أنه قال: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. لم يقتصر ابن القيم تبعا لما أشرنا إليه من النصوص على قوله أن العلم الصحيح هو قال الله قال رسول الله كما هو السائد في أذان أهل السنة، لم يقتصر على هذا بل عطف على ذلك فقال: قال الصحابة. وهذا أمر لا بد منه، وعدم التمسك بهذه الضميمة الثالثة في اعتقادي هو سبب ضلال كل الفرق القديمة والفرق التي تجد في كل يوم نسمع أخبار عن طائفة تدعي أنها على الكتاب والسنة، وفعلا إذا رأيتها تصلي على الكتاب والسنة لا تعرف تعصبا لحنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، ولكن لما لم يتقيدوا في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة، وهم يزعمون أنهم على الكتاب والسنة. من ذلك الخوارج قديما وأمثالهم حديثا الذين يكفرون المسلمين بمجرد ارتكابهم للمعاصي، وليس فقط الكبائر، إن الخوارج القدامى كان ضلالهم محصورا أنهم يكفرون المسلمين على الكبائر. أما اليوم فقد نبتت نابتة جديدة يكفرون المصر على المعصية والذي مات عليها ولم يتب. لماذا؟ وهم يعتمدون على الكتاب والسنة، وأيضا يحرصون معنا على التمسك بالسنة الصحيحة، ولكنهم شدوا على هذا القيد الثالث قال الصحابة، ولذلك ركبوا عقولهم وسلطوا مفاهيمهم على نصوص الكتاب والسنة، فجاءوا بعقيدة جديدة أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ورسول الله ويصلي ويصوم ما دام انه مات مرتكبا لمعصيه لم يتب منها فهو خالد في النار ابدا. لماذا هذا الانحراف؟ لعدم تمسكهم بما كان عليه سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لم يقل ربنا هذه الجمله عرضا، وانما ليدل ان فهم الكتاب والسنه يجب ان يكون على ما كان عليه السلف الصالح. المعتزله قديما لما جاءوا بعقائد خالفوا الكتاب والسنه، هل خالفوا الكتاب والسنه في نفوسهم في عقيدتهم؟ لا، هم يقولون الكتاب والسنه كما يفهمونهم. لا يوجد مسلم ابدا على وجه الارض يقول نحن ما نريد الكتاب والسنه ونحن لا نريد الحديث الصحيح. كلهم يقولون الكتاب والسنه، ولكن يفسرون النصوص حسب ما يشاءون دون ان يلتزموا بالفهم الاصيل، هذا الفهم الذي تلقاه الجيل الاول الا وهم الصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوه الى من بعده من التابعين واتباعهم، فاتبع هؤلاء الصحابه باحسان. ونرجو الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء الذين يتبعونه باحسان الى يوم الدين. هذا الذي اردت ان اذكر اطفال الحاضرين، لعلمي بانه يعز ويندر جدا التنبيه على حقيقه وعلى سبب ضلال كل الفرق قديما وحديثا، مع انها كلها تدعي العمل بالكتاب والسنه. سبب الضلال هو عدم الرجوع الى ما كان عليه السلف الصالح. لذلك قال ابن القيم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبة الاختلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، فلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. بلغني في هذه الصفة وأنا في المدينة أنه حديثا طبع في مصر كتاب في 20 مجلدا لعبد الجبار القاضي المعتزلي، في 20 مجلد يؤيد فيه عقيدة الاعتزال، وليس فيه إلا قال الله قال رسول الله. ما سبب هذا الضلال لمثل هذا العالم وأمثاله كثير كثير جدا؟ عدم التزامهم التمسك بما كان عليه السلف الصالح. من ها هنا رأيت أنا أن أهل السنة الذين يريدون أن يتمسكوا بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، رأيت أن يسموا بالسلفيين لأنهم ينتمون إلى السلف الصالح، لا ينتمون إلى غرض كما ينقم بعض الناس اليوم من الحزبيين، ينقم على السلفيين أنهم ينتسبون للنسبة. أنا أقولها كلمة صريحة، لا يوجد على وجه الأرض مسلم يفهم معنى السلف الصالح ومعنى هذه النسبة السلفية ثم يستطيع التبرأ منها. لا يوجد مسلم أبدا على وجه الأرض يعرف من هم السلف الصالح. ويكفي أن يذكر بأن على رأسهم محمد بن عبد الله صلاة الله وسلامه عليه، ثم يعرف أن السلفية نسبة إلى هذا السلف الصالح وعلى رأس محمد بن عبد الله، فيستطيع بعد ذلك أن يتبرأ. ولكن أي مسلم تبرأ من أي مذهب نسب إلى شخص أو جماعة أو ليس في خطأ، لأنه لا ينتسب إلى هذه الجماعة لأنها ليست معصومة. ولكن السلفيين حينما ينتسبون إلى السلف الصالح فهم المعصومون، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد أجمع أصحاب الرسول عليه السلام على اتباع الكتاب والسنة كما فهموه وتلقوه عن الرسول عليه السلام، بينما الذين جاءوا من بعدهم خاصة من أصحاب الفرق التي أشرنا إلى بعضها فقد اختلفوا خلافا كبيرا. ولا مخرج لنا ولا خلاص من هذا الاختلاف إلا بأن نرجع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذه الضميمة لابد منها ومن لم يأخذ بها لم ينفع الانتساب لكتاب السنة. فكل الطوائف والفرق الضالة تنتسب لكتاب السنة، ومع ذلك فهي على ضلال، وهي فرقة من الفرق 72. فلا جرم أن الرسول عليه السلام نبهنا في ذات الحديث أن الفرقة الناجية علامتها أنها تتمسك بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه جماعته من الصحابة الكرام. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، ولعلي ما خلف عليكم كثيرة، فحسبنا في هذا المجال، ولعلنا نستمع إلى بعض أسئلتكم. جزاك الله خير. الآن أترك للشباب الأسئلة، فقبل ما يبدأ الشباب يعني عندي سؤالين بسيطين إن شاء الله. السؤال الأول لو تفضل فضيلة الشيخ، وجاد يقول مثلا ما حكم اجتهاد الصحابة؟ هل يؤخذ أو ما يؤخذ؟ مثلا يعني ابن عباس اجتهد فأقر له الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث. وتحين أن أبو هريرة لما قال اللهم علمه اللهم تخوفه في الدين وعلمه التأويل، وعندما اجتهد أبو هريرة نرى بعض الناس في مسجد عندما قال كف الركع قال بعض الناس أن القرة هل الجبهة فما من نطية القرة فما رأي الشيخ في ذلك؟ يعني من حيث أبو هريرة تقول أطيل الركع أطيل القرة أطيل الجبهة أنا اللي قال فيها فلا يؤخذ به. نعم. فما رأي في اعتقادي ان هذا السؤال مهم وله صلة وفقا بالبحث السابق. اقوال الصحابة يمكن تقسيمها الى اقسام. اولا ان يكونوا اتفقوا على قول ما، ولست اعلم الاتفاق الاجماع، وانما اعلم انه ورد الينا عن جماعه من الصحابه نقول صحيحه، اما يفسرون نصا من القران او من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، او يثبتون حكما ولا نجد في الكتاب ولا في السنة. لا تعطي بيدك اليسرى يا أستاذ، تعكس صب اليسرى وعطي اليمنى، أو يثبتون حكما لا نجد له مخالفا في الكتاب ولا في السنة. هذا النوع من أقوال الصحابة حجة ويجب الأخذ به، وهو داخل في الكلام السابق. هذا نوع. نوع ثاني يأتي عن الصحابة أقوال مختلفة